بيقول لي من المقصود في قوله تعالى على لسان سيدنا يوسف إنه ربي أحسن مثواي؟ بيقول لي من المقصود في قوله تعالى على لسان سيدنا يوسف إنه ربي أحسن مثواي؟ هذه العبارة قيلت يوم أن راودت امرأة العزيز يوسف عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، فماذا رد أو بماذا رد عليها سيدنا يوسف؟ وطبعا بتنظر بقى إلى الأحداث والملابسات فتجد امرأة جميلة ذات منصب وجمال وقوة، الأبواب مغلقة، هي الطالبة، هو شاب لم يتزوج، فالمؤشرات كلها كانت تشير إلى أنه من الممكن أن يستجيب، إلا أن المؤمن التقي لا يمكن أن يضعف أبدا ما دام الله في قلبه. فكان ردنه عليها بتقول له غلقت الأبواب وقالت هيت لك، ما فيش حد معانا، فقال لها أنت ناسي حاجتين، قال معاذ الله. يبقى أول شيء تذكره هو جانب الله سبحانه وتعالى، معاذ الله دي مش هتكون، يعني والعياذ بالله، الله حرم ومنع وهناك عقوبة أخروية وكذا وكذا وكذا. ثم قال إنه ربي أحسن مثواي. فماذا قال أهل العلم في ذلك؟ بعضهم قال إنه قصد وربها هنا بدل من قوله الله، فمعاذ الله الذي رباني وأحسن مثواي، كفلني بربايته ورعايته وحفظني من أول ما ألقيت في الجب إلى أن تراوديني أنت الآن. والبعض الآخر قال هو راعى جانب الله بقوله معاذ الله، وراعى جانب زوجها حينما قال إنه ربي أحسن مثواي. والمقصود بالرب ها هنا المربي، والذي تكفل بالرباية، والعزيز تكفل بربايته وأحسن مثواه. فحينما اشتراه وحينما بيع يوسف في مصر، القرآن يقول وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. فهذا كان هو المقصود بقوله أحسن مثواي، إنه ربي أحسن مثواي، فكيف أخون الرجل الذي رباني وأحسن ربايتي وأحسن إقامتي وأحسن إلي، فكيف يتأتى أن أقع على عرضه وعلى شرفه في غيبته؟ وكان مباحا في شريعة هؤلاء أن يقال على الملك والمربي رب، كما نقول نحن الآن رب البيت ورب الدار ورب الأسرة، مش بنقول هذا الكلام؟ هذا الكلام ولكنها في شريعتنا لا تقال إلا مضافة، يعني ما ديش أقول على أبويا رب واسكت، لازم أضيفها، أقول رب الإيه؟ رب الأسرة، رب البيت. لكن كانت في شريعة يوسف قالنا وكان يجوز أن يقال على كل سيد رب، جاء الرب ذهب الرب، ويقصد بها المربي والكافل. ماشي يا أخي إن شاء الله.